وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة البقرة بمشيئة الله في 9:10 من ضحى اليوم. نعاود مع حضراتكم الاستماع إلى كتاب الله تبارك وتعالى مرتلا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع لام كاف، يقول في رسالته: عندي في المنزل مبلغ من المال لا أتاجر فيه، بل هو للظروف، ولا أخرج زكاته لأنها ليست للتجارة، أي الأموال التي عنده. يقول السائل: فهل أنا على حق؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن المولى سبحانه وتعالى أمرنا أن نسعى في الأرض نبتغي من فضله. يقول تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وإذا تحصل عند الإنسان مال من هذا السعي المبارك، أو ورث مالا أو وهب مالا وبلغ هذا المال نصابا، أي ما يساوي 85 جراما من الذهب، وحال عليه الحول، أي مر عليه عام كامل وليس عليه ديون، وهذا المال فائض عن حاجاته الأصلية، فرض هنا فرض المولى سبحانه وتعالى الزكاة في هذا المال وهو ربع العشر. فضيلة الدكتور سيف، واضح من رسالة المستمع أن هذا المال هو وضعه في المنزل ليقتات منه، هو يقول لظروف خاصة، مصاريف، علاج، إلى غير ذلك. يعني إذا كانت الظروف خاصة عنده كمرض الأولاد أو ما إلى ذلك، معنى ذلك أنها للضرورة تقتضي بأنه لا يوجد فائض. أما إذا يعني الحمد لله علاج الأولاد والنفقات موجودة والكساء موجود، وهذا المبلغ فائض مر عليه عام والحمد لله الأمور طيبة والنفقات يعني كافية، تجب فيه الزكاة ربع العشر. سيدنا الرسول أوجب في يعني 200 درهم أو في 20 دينارا، أي مثقالا 20 مثقالا، يعني ربع العشر. فضيلة الدكتور سيف، رسالة أيضا من الحاج أبو المعارف، يقول في رسالته: إن عنده قراريط يزرعها ثمار برتقال، هل عند قطف هذا الثمار تجب فيه الزكاة؟ يقول إنها قراريط وليست أفدنة يعني. نعم، القراريط الناتج أو الثمار الناتج من هذه القراريط البسيطة إذا بلغت مقدار معين زادت قيمته عن النصاب في الحب كالأرز أو القمح ما يساوي 50 كيلو بالمصري، 50 كيلو، معنى ذلك أنه يملك نصابا. نعم، لكن في واقعة هذا السؤال، نعم، ثمار البرتقال القليلة هل فيها زكاة فضيلة يعني الدكتور؟ يعني هي الضابط عندنا بالناتج، يعني الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه أوجب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض. نعم، كل ما يخرج من الأرض. لماذا؟ لأن يعني سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر يسقى بالأمطار، وفيما سقي بالنطح يعني بالآلات مثلا نصف العشر، فهذا عام لجميع وآتوا حقه يوم حصاده، يعني كذلك يعني أنفقوا من طيبات ما رزقناكم، من أدلة عامة، يعني الأدلة العامة استدل بها أبو حنيفة، ومن ثم نتوسط نحن بالنسبة للخضروات عموما، الطماطم ويعني والفواكه، إذا كان عنده يعني عائد يستوى أن يكون قراريط، ربما 20 قراط، ربما 10 قراريط، وناتج هذه القراريط يفوق يعني ما يساوي قيمة الحب الناتج أيضا. فالضابط عنده أيضا يعني والله إذا كان يعني الجار اللي عندك يعني عنده 50 كيلو يساوي كذا جنيه، والناتج عندك يعني يساوي هذا القدر، فيجب عليك فيما زاد ربع العشر أيضا أو نصف العشر. نخلص من ذلك أن كل ما يخرج من الأرض عليه زكاة. نعم، هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة الحاجة ثريا من قرية مير بمحافظة أسيوط، تقول في رسالتها: للأشهر الحرم أسماء، فهل لشهر رجب أسماء معينة؟ وهل هناك طاعات مخصوصة أو أدعية مخصوصة لهذا الشهر الكريم المبارك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إن شهر رجب هو أحد الشهور الهجرية القمرية، وهو الشهر السابع في التقويم الهجري، ومن أسمائه يسمى رجب الحرام لأنه أحد الشهور الأربعة الحرم التي يحرم فيها القتال، وذلك أمر كان متعارفا ومشهورا منذ الجاهلية. وهذه الأشهر الحرم وضحتها الأحاديث النبوية الصحيحة أنها ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. ويسمى شهر رجب رجب الفرد لأنه منفرد عن الشهور الثلاثة الحرم الباقية التي تمر متوالية بعضها وراء بعض. ويسمى شهر رجب رجب مضر، وقد جاء في بعض الأحاديث رجب مضر الذي بين جمادة وشعبان، وأضيف الشهر إلى مضر لأن قبيلة مضر كانت تعظم هذا الشهر وتصون حرمته، فكأنها اختصت بهذا الشهر. ورجب من الترجيب بمعنى التعظيم، ولعل السر في هذه التسمية هو ما كانوا يخصون به هذا الشهر من تعظيم وتوقير في الجاهلية، وجاء الإسلام فعظمه وجعله من الأشهر الحرم، فيدخل في قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فالذنب في الشهر الحرام أعظم من غيره، ولا نزيد على ما شرع الله لنا ولا ننقص. ورجب الأصم لأنه لا تسمع فيه أصوات السلاح للقتال والحروب والمشاحنات. ورجب الأصب لأن الله تعالى يصب فيه الرحمات والبركات والسكينة على عباده صبا، وهو تقدمة لشهر رمضان وتهيئة لشهر شعبان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وهذا يدل على فضل هذه الأشهر الثلاثة، وشهر رجب لم يثبت بدليل صحيح تخصيصه بشيء من العبادة، فالواجب في هذه الأشهر الحرم ترك ظلم النفس فيهن بترك المحرمات وتجنب المنهيات والحرص على الطاعات والخيرات والأعمال الصالحة والإكثار من إخراج الصدقات وعبادة الله بدون ذكر فضيلة لعمل معين بدون دليل. فضيلة الدكتور محسن، هناك من يصوم في هذه الأشهر الحرم، فحكم الصيام فيها؟ يقول الإمام ابن حجر رحمه الله: لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة، ومن ثم فيجب عدم تخصيص هذا الشهر المبارك بصلاة أو ذبائح أو بصيام دون غيره من الأشهر، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله أو يأمر به، ولا خلفاؤه الراشدون ولا التابعون، إلا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الصيام في الأشهر الحرم قال: صم من الحرم واترك، فلا بأس من الصيام في هذا الشهر الحرام على سبيل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى كما نكثر من باقي الطاعات والأفعال الصالحة. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. 7:45 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من